بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحكام الذبائح، ثم تكلمنا على ما يتعلق بالصيد من الأحكام، من حيث حل المصطاد، متى يكون حلالا ومتى يكون حراما، وتكلمنا على الصيد بالأدوات الجارحة والصيد بالحيوانات، سواء كانت من السباع كالكلب والفهد والنمر أو كانت بالطيور. وسنتكلم اليوم على بقية ما يتعلق بالصيد من الأحكام، ولكن ليس من حيث حل المصيد، وإنما من حيث تملكه. وأنا قلت في الدرس الماضي أن الكلام على الصيد في جانبين: الجانب الأول كيف نصطاد ومتى يكون الحيوان الذي نصيده حلالا، والجانب الثاني كيف نملك الحيوان الذي نصطاده، يعني متى يكون الحيوان الذي نصطاده ملكا ومتى لا يكون ملكا. فالكلام الجانب الأول قد انتهينا منه في الدرس الماضي، وأما الجانب الثاني فسنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. فالحيوان البري مباح لكل أحد، وبناء على هذا فإن الحيوان يملك بوضع اليد عليه، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يملك أو يملك الصيد بضبطه، أي يملك الصائد الصيد بضبطه. ولو قلت يملك الصيد يصح أيضا، فيملك الصيد بضبطه بيد، يعني إذا أمسكه بيده فإنه يدخل في ملكه، شريطة ألا يكون الصيد في الحرم وألا يكون الصائد محرما، على ما تكلمنا عليه بالتفصيل في مباحث الإحرام. فإذا أمسك الإنسان الصيد بيده فإنه يصير ملكا له، سواء أقصد تملكه أم لم يقصد تملكه. ولذلك قال: وإن لم يقصد تملكه، قال: حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه، لأنه مباح، والمباح يصير ملكا بوضع اليد عليه كسائر المباحات، إلا إذا أخذه لغيره، يعني وضع يده عليه، أمسكه بيده بنية أن يمسكه لغيره وبإذن ذلك الغير، عند ذلك فيدخل في ملكه، وإنما يصير ملكا لذلك الإنسان الذي أمسكه له. فإذا أول وسيلة من وسائل التملك للحيوان الذي يصيده الإنسان، أو أول وسيلة من وسائل تملك الصيد، تكون وضع يده عليه كسائر المباحات. والوسيلة الثانية تكون ليس بوضع اليد، وإنما بإثبات الحيوان بوسائل الإثبات المعروفة، إما بجرح مذفف، أن يجرحه جرحا بليغا يسرع في هلاكه، يعني سيفضي به إلى الموت السريع، فيصير هذا الحيوان ملكا للصائد، وكذلك بإزمانه، لأن يعني يجرحه جرحا أو يعمل فيه شيئا يودي به إلى العجز عن الحركة، ويكون ذلك إما بإصابته في موضع من مواضع جسده أو بكسر جناحه بحيث يمنعه من الطيران، وإن لم يضع يده عليه. يعني أحد أمرين يملك الصيد، إما بوضع اليد عليه، وإما بإثبات الحيوان، إما بإزمانه أو بكسر جناحه بشيء يمنعه من الحركة والفرار، يعني صارت تحت قبضة هذا الإنسان فيدخل في ملكه. وكذلك بوقوعه في الشبكة، لو أنه نصب شبكة فدخل فيها الحيوان فأمسكه فإنه يصير ملكا له، وإن لم يضع أيضا يده عليه لأنه دخل في شبكته. نعم. وبإلجائه إلى مضيق، يعني كل هذه الصور التي ذكرها الإمام النووي يعني يريد من خلالها أن يقول أن يبطل امتناعه وأن يحصل استيلاء للصائد على المصيد. كل وسيلة يتمكن الصائد بها من منع حركة الحيوان ومنع المنع من الفرار ويشعر باستيلائه عليه فإنه يدخل به تحت يده ويصير في ملكه. فإذا ألجأه إلى مضيق وجد قطيعا من الحيوانات مثلا من الغزلان فألجأها إلى مضيق لا تستطيع أن تفلت منه فإنها تصير ملكا له لأنه سيمسكها. يعني الصحيح الآن ليست جميعا في قبضته بالواقع ونفس الأمر لكنها ستؤول بعد قليل إلى أن يمسكها. فإذا ألجأت حيوانا مثلا إلى غرفة ستمسكه، لا بد الإنسان من أن يمسكه. فالضابط الذي ترد إليه صور الملك كلها إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه بوسيلتين من الوسائل، إما بجرحه أو بكسر رجله أو بكسر جناحه أو بوضع اليد عليه أو بإدخاله في الشبكة أو بإلجائه إلى الطريق وما شابه هذا. قال هذا بالنسبة للحيوانات. بالنسبة للسمك قال لو دخل السمك حوضا له فسد المنافذ من جميع الجهات بحيث لا يتمكن السمك من الخروج من هذا الحوض الذي دخله، قال فإذا كان الحوض صغيرا يمكنه تناول ما فيه من السمك باليد يصير هذا السمك ملكا له، وأما إذا كان كبيرا كأن دخل بحيرة له، في كثير من البحيرات في العالم مملوكة يعني تكون ضمن أراضي مملوكة وتصير ملك الإنسان، يعني ليس من المشترط أن تكون البحيرة تمتد إلى مئات الكيلومترات يعني لا، وإنما البحيرة بحيرة والمكان يعني مكانه الماء فيه غير متصل بغيره يسمى بحيرة، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. فإذا كانت صغيرة بحيث يمكنه أن يصطاد ما فيها باليد فهذا يصير ملكا له، وأما إذا كانت كبيرة بحيث لا يتمكن من ذلك فإنها لا تصير ملكا له، ولكنه يكون أولى بها من غيره من الآخرين، فلا يجوز لأحد أن يصطاد منها إلا بإذنه. يعني صحيح ما تصير ملكا له ولكن يكون أولى بها لأن البحيرة له، وبناء على هذا لا يجوز لأحد أن يصطاد منها إلا بإذنه. هذه الصور يكون للصائد فيها قصد إلى التملك، في بعض الحالات ما يكون للصائد قصد التملك ولكن يقع الصيد في شبكته مثلا أو في أرضه أو في بستانه بلا قصد منه. فمثلا قال لو وقع صيد في ملكه وصار دخل الغزال البري أو دخلت بقرة وحشية في أرضه وكانت الأرض لينة فتوحل الحيوان فيها صار عاجزا عن الحركة، أن عجز عن الحركة كإثبات الطائر الذي ذكرنا عنه قبل قليل بكسر جناحه مثلا، لكن هناك قصد أن يصيده وبناء على هذا دخل في ملكه، لكن هنا ما قصد إلى هذا. قال فإذا دخل الحيوان في أرضه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه. ليش؟ قال لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد، والقصد من قبل الصائد يراعى في التملك. ولكن لو سقى الأرض متعمدا عرف أن الحيوانات تدخل في أرضه فأرسل المياه على الأرض حتى صارت لينة بحيث لو دخل فيها الحيوان يتوحل ودخل فيها الحيوان وتوحل فإنه يصير ملكا له، لأنه في هذه الحالة أنزل إرساله للصيد منزلة رمي الشباك، فهو يصطاد الحيوان تارة برمي الشبكة وتارة بجرحه وتارة بإزمانه وتارة بأن يرسل الماء إلى الأرض بحيث تصير لينة ويتعذر على الحيوان الخروج منها إذا دخل فيها، ففي هذه الحالة يصير ملكا له. وإذا ملك الإنسان الحيوان، وطبعا هذا الكلام ليس خاصا بالحيوان وإنما هو عام في الحيوان وفي غيره من المباحات، ملك الإنسان الحيوان هل يزول ملكه عنه؟ قال إذا دخل الشيء في ملك الإنسان ما يزول ملكه عنه. لو كان عندي بيت قلت هذا البيت ليس ملكا لي ما يصير، هذا ملك لي. إذا أردت أن أتخلى عن ملكي هناك وسائل التخلي عن الملك، إما بالبيع أو بالهبة أو بالوقف، يعني هناك وسائل متعددة، أو بالهدية أو بالصدقة، في وسائل كثيرة أما أن يقول الإنسان أنا ما أريد هذا ما يصير، ما يخرج الملك من الإنسان بنيته بأن يقول أنا نويت التخلي عن هذا الملك هكذا ما يصح. وبناء على هذا إذا دخل الطير أو الحيوان في ملك الإنسان بالوسائل التي ذكرناها قال ما يخرج من ملكه بانفلاته من شبكته أو بخروجه من قفصه أو بشروده من أرضه يبقى ملكا له. نعم، ولا يجوز لأحد أن يتملكه لأنه صار ملكا لهذا الإنسان. ولو وضع إنسان آخر يده على هذا الحيوان ما يصير ملكا له، بل يجب عليه أن يرده إلى صاحبه الأول طبعا إذا عرف أنه مملوك. أما إذا كان لا يعلم، دخل طائر في ملكي وبعد ذلك بعد أن ملكته انفلت هرب من القفص، نعم بعد أن ملكته، يعني لو دخل في الشبكة بعد ذلك قطعها وهرب، هذا ما دخل في ملكي حتى الآن. أما أنا ملكته وبعد ذلك خرج، أو حمام عندي مملوك ملكا أصليا خرج من عندي والرجل نزل في برج إنسان آخر ملكه بالوسيلة من الوسائل التي ذكرناها وهو لا يعلم أنه مملوك لي في ظنه أنه مباح، نعم يدخل في ملكه. نعم، هو يجب عليه أن يرده فيما إذا علم أنه مملوك لإنسان آخر. قال انفلات الحيوان وشروده من ملك مالكه ما يصيره مباحا، ويجب على الإنسان الذي يمسكه مرة ثانية أن يرده إلى صاحبه. قال وكذلك بإرساله، يعني لو أنه طير الحيوان كما ذكرنا قبل قليل لا يخرج المملوك من ملكك بالتخلي عنه، ما يصير هذا ملك لك، إذا أردت أن تتخلى عنه لابد من جهة أخرى ينتقل الملك إليها بالوسائل التي ذكرناها بيع، هبة، وقف، صدقة، هدية، وسائل كثيرة لنقل الملك. فإذا أرسله المالك قال ما يصير مباحا، وكذا لا يزول ملكه بإرسال المالك لأن رفع اليد عنه لا تقتضي زوال الملك عنه. كما لو سيب بهيمة، لو سيب بهيمة من البهائم كما كان الجاهليون يعملون، هل تصير سائبة؟ ما تصير سائبة. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ونهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. كان العرب يسيبون الحيوانات ويحرمون أمورها، نهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا. إذن أولا لا يجوز لي أن أرسل الشيء الذي أملكه هكذا، وثانيا لو أرسلته على افتراض أنه ظن أن إرساله يخرجه من ملكه، لو أرسله إرساله ما يخرجه من ملكه، وإذا أراد أن يخرجه من ملكه فهناك طرق مشروعة تخرج المملوك من ملك الإنسان، وليس للإنسان أن يخترع طرقا من تلقاء نفسه يتخلى بواسطتها عن الأشياء التي يملكها. ومن الأشياء التي تقع دائما وكلنا نعرفها ما يقع في الحمام، يعني في كل بلاد العالم قديما وحديثا يعتني الناس بالحمام، وبعضهم يرتكب المحرمات فيه، يطير حمامه وبواسطته يصيد حمام الآخرين أو حمام الآخرين يأتي إلى برجه فيمسكه، وهذا معروف قديما وحديثا، هذا جائز هذا غير جائز، هذا حرام باتفاق العلماء. ولذلك قال ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده، ولو تعارف الناس على غلاف هذا، لأن هذه الأعراف أعراف باطلة ما يقرها الإسلام، ما يملك الإنسان أملاك الآخرين بأن ضلت وجاءت إلى شبكته أو جاءت إلى برجه أو جاءت إلى أرضه، الملك ما يزول بمثل هذه الأمور، فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه ولا يأخذ منه شيئا. يعني جرت العادة بين الناس الذين يطيرون الحمام لأنه إذا أمسك حماما لأناس آخرين ما يرده إلا مقابل مبلغ من المال، مقابل مبلغ من المال، ويزداد هذا المبلغ كلما زاد ثمن الحمام وزادت الرغبة فيه، وفي بعض الحالات تصل الأمور إلى أسعار خيالية كما تعرفون. هذا كله حرام، أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، نوع من أنواع اللصوصية مثل المقامرة، يطير حمامه، إما أن يأخذ حمام الآخرين وإما أن يأخذ الآخرون حمامه، هذا كله حرام، أكل لأموال الناس بالباطل. نعم. لكن في بعض الحالات ما يقصد الإنسان إلى مثل هذا، طير حمامه فذهب حمامه واختلط بحمام آخر ورجع، طير 100 فرجع إلى بيته أو إلى برجه 200، 100 له و100 لجاره، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ في بعض الحالات الأمر سهل، يكون قد علم حمامه، نعرف الناس يعلمون الحمام، إما أن يضع في رجله شيء وأن يصبغ أجنحته، مسائل كثيرة مثل تعليم الحيوانات. والفقهاء نصوا على أنه يجوز وسم الحيوان مع أنه فيه شيء من الأذى للحيوان، لكن أجازوا وسمه للحاجة إلى هذا من أجل تمييزه من غيره. نعم. وطبعا هذا الوسم اللي ليس من أجل التداوي، يعني أجازوا وسم الحيوان من أجل تعليمه على ما هو مفصل، نحن تكلمنا على هذا في مباحث الزكاة. نعم. فالحيوان يعلم، إذا كان الحيوان مميزا عن غيره الأمر بسيط، يميز حمامه من حمام غيره ويغسله، يرده بدون مقابل كما ذكرنا. وأما إذا اختلط بحمام غيره وعسر التمييز، كله كان كالحمام البري، اختلط بعضه ببعض، ما في إنسان في الدنيا يستطيع معرفة وتمييز الحمام بعضه عن بعض، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال لا يصح بيع أحدهما، حرام عليه أن يبيع شيئا منه، لا حمامه ولا حمام غيره، ولا يجوز لأحدهما أن يهبه لثالث، لأن كل حمامة من البرج يمكن أن تكون ملكا له ويمكن أن تكون ملكا لغيره، الملك غير متحقق، صار الملك شائعا في كل الحمام، فيحتمل أن يكون ملكا له ويحتمل أن يكون ملكا لغيره، وبناء على هذا لا يجوز له أن يبيع شيئا منه لإنسان ثالث. طيب ماذا نعمل؟ هل يجوز بيعه لصاحبه؟ قال نعم، يجوز بيع أحدهما وهبته لصاحبه، مع أنه مجهول، أنا عندي 100 وعنده 100، يجوز أن أبيع 100 له وسيأخذ 100 ويأخذ 100، ونصطلح هذه الأمور لا يمكن أن يوجد فيها حكم قضائي يقيني مفصل واضح أقول لو تدفع 100 أو تدفع 200، هذه مسألة ترجع إلى الصلح، ولا بد أن يقع فيها شيء من الغرر وشيء من الجهالة، تغتفر للضرورة، تغتفر للضرورة، يعني مثل القراض، مثل الجعالة، الجعالة فيها شيء من الغرر، أقول من رد علي بقرتي الشاردة فله 50 دينارا، يمكن يشتغل 10 أيام ما يحصل البقرة، يقول اشتغل يوم أحسن ما تضيع العشرة، يشتغل يوم ما يحصل البقرة، يقول كمان اشتغل يوم، ربما يعمل شهرا كاملا من أجل أن يأخذ 50 دينارا، وربما يبحث عنها خلال 10 دقائق فيأخذ 50 دينارا، هذا أخذ 50 وهذا أخذ 50، لا شك أن العمل تفاوت والعمل غير منضبط، وشرعا أنا حينما أريد أن أستأجر الجعالة فيها شوب الأجرة، نحن تكلمنا على الجعالة فيها شوب الأجرة، لكن الأجرة مفترض بها أن تكون منضبطة، وهنا لا انضباط فيها، قال يغتفر هذا للضرورة، يعني ما نستطيع أن نضبطه. وكذلك القراض، عامل القراض أنا أقول له تعمل على أن تأخذ يعني 25% من الربح، قد ما هو الربح؟ يمكن أن نربح 10 دنانير، يمكن أن نربح 10,000 دينار، ماذا سيأخذ؟ ما ندري. اغتفر هذا الغرر للحاجة، للحاجة إليه. نعم. وكذلك هنا قال يجوز لأحدهما أن يبيع حمامه لصاحبه، ما في حل، يجوز أن يبيع حمامه لصاحبه ويغتفر ما فيه من الغرر، لكن فقط لصاحبه؟ قال لا، أيضا هناك وسائل أخرى، أن يبيع الاثنان حمامهما لثالث، لا ينفرد أحدهما ببيع لثالث، وإنما يبيع الاثنان حمامهما لثالث، فإن باعاهما عند ذلك كيف يقتسمان الثمن؟ قال إذا كان العدد معلوم والقيمة سواء فلا إشكال، يأخذ كل منهما ما يقابل عدد حمامه. نعم. وإلا بأن جهل العدد والقيمة فلا يصح البيع، جهل العدد وجهلت القيمة، ولا يجوز أن يبيعا لثالث، لو باعاه ما تنتهي المشكلة. كيف نوزع الثمن؟ العدد مجهول والقيمة مجهولة. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال عندنا حيل، مجموعة من الحيل، والحيل بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. والحيل الشرعية الله سبحانه وتعالى دلنا عليها، كما دل أيوب عليه السلام: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتحلل من يمينه. والبحث في الحيل الشرعية بحث طويل تكلمنا عنه في بعض مواطن الفقه، وهو من المواطن مواضيع الأصولية المشهورة لا نسب في الكلام عليه. مهم عندنا في الشرع حيال شرعية، طرق شرعية. لو كان عندي إناءان من الماء مثلا، أحدهما حل فيه نجاسة ما غيرت لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، ما عرفته، وهنا قلة وهنا قلة، والنجاسة قليلة، نجاسة إذا نزلت في قلة تنجسها بالملقة تغيرت أم لم تتغير؟ طب ما عندي وسيلة، وأنا الآن ما استطعت أن أهتدي بالاجتهاد إلى واحد من الإناءين أيهما الطاهر، ما أعرف. عندي وسيلة لأن أجعل الإناءين طاهرين أم لا؟ نعم، أخلط الجميع مع بعض. إذا بلغ الماء القليل قلتين ولا تغير به يرجع طورا. هذه حيلة مشروعة أم غير مشروعة؟ هذه مشروعة، مشروعة. نعم، فإيش الحيلة المشروعة هنا؟ قال: الحيلة المشروعة أن نأتي إلى ثالث. أنا أقول لك: أبيعك نصيبي من الحمام، ما نعرف لا مقداره ولا عدده، أبيعك نصيبي ب100 دينار، وذاك يقول: أنا أبيعك نصيبي ب50 دينار أو ب100 دينار أو ب200 دينار، وهكذا يتملك الثالث الحمام كله. وكل هذه الأمور كما ذكرت لكم مبنية على الصلح. نعم، ففي هذه الحالة يستطيع الإنسان أن يميز حمامه من حمام الآخرين. وما قيل في الحمام يقال في غيره، كما يختلط الحمام قد تختلط الأبقار، ويقع هذا كثيرا، قد تختلط الغزلان، قد تختلط الشياه، قد يختلط الماعز، قد تختلط الإبل، قد يقع. فالوسيلة ما ذكرنا. نعم، ولكن العلماء ذكروا صورة الحمام لأنه كثير الوقوع، اختلاط الإبل نادر، ما في واحد ما يعرف إبله، ما في واحد ما يعرف بقره، لكن قد يقع. لكن الصورة التي تقع دائما هي صورة الحمام، ولذلك نص عليها الفقهاء. هذا بالنسبة لملك الصيد بوضع اليد أو بالشبكة أو بما ذكرنا من الوسائل. وقد ذكرنا من الوسائل أن يصيده بأن يكسر جناحه أو يزمنه أو يكسر رجله أو ما شابه هذا، هذا لا إشكال فيه إذا كان الصائد واحدة أو إذا كان واضع اليد واحدة مثلا. لكن لنفترض أن اثنين أرسلا سهمين فصادا حيوانا، ما هو حكمه في هذه؟ من الذي يملك في هذه الحالة؟ وينشأ عندنا من تعدد الصائد أحوال متعددة، ذكر منها الإمام النووي 4 أحوال، لأنهم إما أن يذففا معا أو يزمنا معا، أو يزمن الأول ويذفف الثاني، أو يذفف الأول والثاني يطلق يصيبه بسهم، يعني الصور كثيرة متعددة. من هذه الصور 4 صور ذكرها الإمام النووي. الحالة الأولى أن يقع الجرحان متعاقبان، أنا أجرح أول والصياد الثاني يجرح ثانية. قال: فإن ذفف الثاني، أنا أرسلت ثاني وهو أرسل سهمه لكنه ذفف يعني قتل، فإن ذفف الثاني أو أزمن الصيد، أزمنه يعني أثبته يعني منعه من الفرار دون الأول، الأول أصابه لكن لا أزمنه ولا ذففه، الثاني أنا أرسلت سهمي وصياد آخر أرسل سهمه، أنا أصبت الطائرة لكن لا أزمنته ولا ذففت، ولكن الثاني ذفف أو أزمن. قال: فهو للثاني، لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه، ولا شيء له على الأول بجرحه، الأول جرحه، هل يطالبه الثاني بشيء؟ قال: ما يطالبه، لأن كلا الرجلين أرسل على شيء مباح، والأول جرح والثاني ذفف، فالملك للثاني، هذا لا إشكال فيه. هذا إذا غثف الثاني أو أدمنه. وإن غثف الأول، الأول هو الذي غثف، قال فالصيد له. وهذا طبعا فيما إذا علم، رأيناه أطلق السهم على الحيوان فأرداه، ولكن الثاني أصابه أيضا، ولكن الثاني أصابه أيضا، الملك الأول، الملك الأول. طيب والثاني، الثاني لما ضربه قطع نصفه أو نثر جزءا من لحمه، يقع هذا. قال بما أن الملك للأول صار له على الثاني الأرش، لأن الثاني صار متعديا على ملك الأول، وبناء على هذا يلزمه أرش ما نقص من لحمه وجلده على افتراض أنه نقص. لا تتعجب من هذه الصور، القضاء الشرعي سوف يفصل بين الناس ولو كان في النقير أو القطمير. لو كان لإنسان على آخر لا أقول له فلس على الآخر، أو نصف فلس، لا بد من القضاء فيه شرعا، لا بد من القضاء فيه ويزن عليه المعتدي، نصف فلس ما في مانع، هذا حق للآخرين لا بد من دفعه. الصور القضائية دائما تتكلم في الأمور اليسيرة وتتأمر تتكلم في الأمور الكثيرة، تتأمر في الكبر تتكلم في الأمر الكبير وتتكلم في الأمر الصغير. نحن في الأعراف لو أنني صدت غزالا وجاء صياد آخر وضرب، بعد أن أثبتت الغزال الأول جاء الآخر فضربه فقطع رجله وتناثرت بحيث لا يستفاد منها، ما جرت العادة بين الصيادين أن يقولوا أنا أريد منك ثمن رجل الغزال، ما جرت العادة بمثل هذا. لكن لو حدث واختصما وترافع إلى القضاء، له حكم في الشرع أم لا؟ لابد له من حكم في الشرع، وإلا يصير ديننا ناقصا، وديننا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم عنها. طبعا الناس ما يعرفون هذا، الناس يزعمهم أن الإسلام اليوم فقط صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا هو الإسلام عند البشر، ولكن الإسلام نظم كل شؤون الحياة، تكلم على كل شيء في هذه الحياة كما تلو الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة. اثنان أرسلت، يمكن أن تبحث أنت عن هذا في القانون المدني اليوم بتاع سفرة، ما تجد مثل هذه الأحكام، ولكن ديننا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، بل فقهاؤنا تجاوزوا الفقه الواقعي إلى الفقه الفرضي، انتهوا من وقائع الحياة وقالوا لو حدث كذا، فيما لم يحدث حكمه يكون كذا. نعم، فقال إذا أرسل الأول أدمن أو ذفف صار ملكا له، لا شك في هذا، رأيناه بأعيننا أطلق رصاصه على الحيوان فتردى وسقط، وجاء الثاني فأطلق عليه رصاصة أيضا وقطعه أو تناثر جزء من لحمه، لا شك أن ملك للأول، وأنه يجب على الثاني أرش النقص فيما لو اختصما وترافعا إلى القضاء. إذا غفف الأول فله الملك وعلى الثاني الأرش، وإن أزمن الأول، هذه الآن الصورة، غفف الأول، غفف إيش يعني؟ ذفف يعني قتل، يعني صار الحيوان حلالا، ما عاد في إشكال، أنا قتلت في أطلقت سلاحي أو ناري على الغزال فصدته، ذففته مات، فلما أرسل الثاني عليه سهمه وقطع شيئا من لحمه ما أذاني في كل الحيوان، حيوان صار حلالا، السهم الثاني ما عمل به شيئا إلا أنه يعني ذهب ببعض لحمه، هذا ما في إشكال. لكن في عندنا إشكال فيما لو أنني أزمنت، أنا ما ذفف، أنا الصياد الأول، أزمنت أرسلت سهمي على الطير فكسرت جناحه، أزمنته ملكته لأنني سأمسكه بيدي، لكن الثاني أيضا أرسل عليه سهمة، إرساله للسهم له صور متعددة وينتج عنها حالات كثيرة، من جملتها أنا بعد أن أدمنته أرسل الثاني سهمه فقطع حلقه، حلقومه ومريئه كما ذكرنا في الذبائح. طبعا أنا لما أدمنت الحيوان هل يجوز لي أن أرسل عليه سهما آخر لأقتله؟ لا، درسنا هذا، يعني صار بإمكاني الآن أن أذبحه فلا بد من ذبحه، فلا بد إذا وصلت إليه حيا لابد من ذبحه، لكنني قبل أن أصل إليه أرسل الثاني سهمه فأصابه، ولكن أصابه في مذبحه فقطع الحلقومة والمريئة لا إشكالة، بدل أن أذبحه أنا ذبحه هو متعديا، لكن ذبحه الحيوان حلال، يجوز لي أن أكل الآن الحيوان، ولكن افرض أنني ما كنت أريد ذبحه، أريد أن أخذه وأعالجه، ممكن أم لا؟ ممكن. هذا هو أرسل سهمه فذبحه. قال في هذه الحالة الحيوان حلال، لكن يجب على الصياد الثاني أن يدفع أرش ما نقص بالذبح، هذا قيمته وهو حي 50 دينارا، احتمال أن أستفيد منه أنا، إذا كان رجله مكسورة نجبرها، جناحه مكسور وعالجه أجبره، فيما إذا كان يجبر. أنت قتلته، والفرق ما بين ثمني حي وثمني ميت كذا، فلابد له من دفع هذا الثمن، يجوز أكله ما في إشكال، لكن لابد من دفع الأرش بالنسبة للثاني يدفعه للأول. هذا إذا أصابه في مذبحه فذبحه، لكنه إذا أرسل سهمه فذفف، قتل الحيوان لكن ليس بقطع الحلقوم والمريء، أصابه في بطنه، أصابه في قلبه فقتله، طبعا الآن صار ميتا لأنه كان بإمكاني أن أذبحه فجعله ميتة، أو لم يذفف، أنا أرسلت السهم فكسرت جناحه، وأرسل السهم فقتل رجله ومات بالجرحين معا. الصورة الأولى، ثلاث صور طبعا، الصورة ذفف بقطع الحلقوم والمريء، الحيوان حلال ويجب عليه الأرش. الصورة الثانية، ذفف ولكن ليس بقطع الحلقوم والمريء، الحيوان صار ميتة لا يجوز لي أكله ولا يجوز له أكله. الصورة الثالثة، أرسل سهمه لم يجفف ولكن مات الحيوان بالجرحين معا، صار ميتة لأنه مات بجرح مباح الأول وجرح الثاني محرم، ونحن قلنا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، وبناء على هذا صار ميتة ويجب على الثاني ضمانه ويدفع الأرش الآن، وإنما يضمن الحيوان كله لأنه جعله ميتة. في الصورة الأولى يضمن الأرش ما بين قيمته حيا وقيمته مذبوحة، أما الآن لا، ما عاد مذبوح، صار ميتة، فيضمن قيمة هذا الحيوان، طبعا ما يضمن قيمته وهو سليم، وإنما يضمن قيمته بعد أن أزمنه الأول وبعد أن أثبته الأول. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يصيب الصيد على التعاقب، على التعاقب، هذه الحال الأول. الحال الثاني، ما أصابه على التعاقب وإنما أصابه معا ولفف أو أزمن، قال فلهما الصيد الاشتراكيما في سبب الملك بجرحهما سواء تفاوت الجرحان صغرا وكبرا أم لا، وسواء كان في المذبح أم لا، لأننا قلنا إذا أصاب الحيوان وذففه صيد هذا مباح ويجب عليه ذبحه إذا أدركه حيا، أما إذا صاده ومات خلاص صار حلالا فيكون مشتركا بين الاثنين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، جرحاه معا وذفف أحدهما الحيوان أو أزمن دون الآخر. الصورة الثالثة، جرحاه معا لكن أحدهما ذفف دون الآخر، ما ذفف، أو أزمن أحدهما دون الآخر، فيكون الحيوان للذي ذفف وأزمن وذاك ليس له شيء. والصورة الرابعة، ذفف أحدهما وأزمن الآخر، واحد أزمن واحد ذفف لكن جهل السابق منهما، ما ندري من هو، واحد كسر رجله، واحد ثاني أصابه في قلبه حيوان وقع ميتا، لكن ما ندري من الذي أصاب في الأول، لو أصاب الذي ذفف في الأول يكون ملك له ويكون على الثاني الأرش كما ذكرنا، ما نعرف من الذي أصاب. وقال حرم الصيد لاجتماع الحظر والإباحة، لأنه على افتراض أنه وقع الإزمان أولا يكون التزفيف الثاني مانعا من أكل الحيوان لأنه مفترض به أن يذبح، فذفف افتراض أن هذا في غير مذبح طبعا، فاجتمع الحظر والإباحة لاحتمال أن يكون الإزمان أولا، لابد من احتمال من فرضية هذا الاحتمال، وبناء على هذا يصير الحيوان حراما وليس لأحدهما على الآخر شيء، لأننا ما ندري من الذي ذثق ومن الذي أدمن. يحرم الحيوان عليهما ولا يجب لأحدهما على الآخر شيء. ذكر عندكم هنا الشيخ الشربيني في خاتمة البحث بحث الصيد مسألة مهمة جدا يعني كلنا نحتاج إليها، وهي لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة، يعني في نهاية الكلام على الذبائح كتابي نعرف أنه كتابي، مش كتابي بالاسم ككتابي أو رب في هذا العصر يقول إنه كتابي ولكنه ملحد، لا هذا ليس كتابي هذا ملحد، أو رجل مكتوب عنه في هويته يقال إنه مسلم وفي الحقيقة شيوعي ملحد، هذا لا يعتبر. أما افترض أنه كتابي، قال إنه كتابي وقال إنه ذبح الشاة، قال يجوز أكلها لأنه يجوز لنا أن نأكل ذبائحه. قال وإن كان في البلد مجوس ومسلمون، أو لا تقل مجوس، قل فيها ملاحدة ومسلمون، الواقع الذي نعيش فيه اليوم. أحد ترك الإسلام المجوسية، لكن ترك الإسلام الإلحاد كثير في هذا العصر، ما حد ترك أهل الكتاب وصار مجوسي، لكن ترك أهل الكتاب وصار ملحد كثير في هذا العصر. فإذا كان في البلد ملحد ملاحدة ومسلمون ووجدنا شاة مذبوحة وجهل ذابحها، هل هو المسلم أم الملحد؟ ما ندري من الذي ذبحها. قال لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه. شوف انتبهوا إلى ما قالوا ما يقول الفقهاء وما لا يفتى به في هذا العصر. في هذا العصر ما في شيء حرام، كله حلال، لكن في الإسلام ليس كل شيء حلال، هناك حرام هناك حلال. قال لو وجد فيها ملاحدة ومسلمون، وما أقول ما أقول أنا أقول ملاحدة، قالوا مجوس لست مجوسي، أقل شأنا من أحسن شأنا أو الملحد أسوأ حالا من المجوسي. مجوس نبير سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، ولكن الملحد ليس كذلك، هذا حاله أسوأ من حال المجوسي. فنحن اليوم جدنا في عصرنا ملحد ومسلم. قال فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي، لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه. نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن تحل، هذا إذا كان المسلمون أكثر، يعني الغالبية من المسلمين وفيهم بعض الملاحدة يجوز، مثل حالات بلادنا الإسلامية. يعني الصورة الأولى جد فيها ملاحدة وفيها مسلمون، يعني افرض حالك في أوروبا مثلا وجد فيها مسلمون وجد فيها ملاحدة وذبح، ما نعرف من الذابح، ما نأكل. أما في بلادنا الإسلامية يوجد عندنا ملاحدة وما عرفنا من الذابح، لأن تأتي الشياة من المذبح من المسلخ، أنا ما أتكلم على هذه، أي طبعا يجوز أكلها، أصل في الذابح أن يكون مسلما، يعني ملحد عندنا ولو وجد عندنا ملاحدة لكنهم قلة ليسوا هم الغالبين. أما لو صارت الملاحدة هم الأكثر، لا في هذه الحالة ما أقول إن الذابح هو المسلم، في هذه الحالة يجب على المرء أن يحتاط. أما إذا كان المسلمون هم الأكثر كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يقول الظاهر أنه يجوز أكله، بناء على أن الاحتمال الأكثر أن يكون الذابح مسلما، أو الأصل فيها أن يكون الذابح مسلما. يعني في بلادنا رغم كل شيء حتى الآن ما زال الناس يحتاطون في مسألة، لكن كثير من الناس تجده في أعلى درجات الزندقة ولكنه ما يأكل ميتة، ما يأكل خنزيرا، ما يأكل، لو قلت له هذه ميتة ما يأكلها، نعم تعافها نفسه. فإذا كان في ديار الإسلام وكانت الغالبية من المسلمين، وهذا هو الواقع والمفترض في معظم ديار الإسلام، في بعض ديار الإسلام الآن لا، الغالبية من الملاحدة، كثير من ديار الإسلام في أوروبا اللي كانت ديارا إسلامية الآن تغير وضعها وصارت الأغلبية من الملاحدة، هذا يأتي فيها الحكم السابق الذي ذكرناه. أما ديار الإسلام التي غالب أهلها من المسلمين فالأصل فيها أن الذابح مسلم، وبناء على هذا يجوز أكلها، وبناء على هذا يجب علينا أن نتحرى. يعني أنا أقول هذا بالنسبة للذين يسافرون إلى الخارج، يعني يسافرون إلى أوروبا، والذابح قد يكون كتابيا وقد يكون ملحدا، وهناك الآن الأكثرية ليسوا كتابيين، ربما تجدوا كتابيا عصبية، يعني لو تكلمت على النصرانية ربما لا يعجبه الكلام على النصراني يثور، لا لأنه نصراني ولكنه يثور عصبية. نعم، فيوجد فيها ملاحدة ويوجد فيها نصارى كتابيون ويذبحون. لو اعتدل الأمر ولا ندري من الذابح ما نأكل، نتحرى. فما بالك إذا عرفنا أن الكتابية والملحد ما يذبحوا ذبحا شرعيا في هذا العصر، وإنما يذبحون ذبحا غير شرعيا، يعني زاد الأمر سوءا. يعني على افتراض أنه كان كتابي أنا ما أكل ذبيحته اليوم، لأنه يذبح ذبحا غير مشروع، إما يذبح بالصعق الكهربائي، يقتل بالصعق الكهربائي، أو أنه يقتل بالغاز، أو أن وسائل القتل عندهم كثيرة جدا. معظم الذبح في أوروبا، معظم الذبح في أوروبا وأمريكا ذبح على غير الطريق المشروع، لا مشروع عند المسلمين، ولا مشروع عند النصارى، ولا مشروع عند اليهود. أما اليهود فقد اختاطوا لدينهم، ما في يهودي بالعالم يأكل مما تذبحه أمريكا وأوروبا اليوم. في كل أوروبا اليهود لهم ذبائحهم الخاصة ولهم مذابحهم الخاصة، لكن الأمة التي استذلت وتنازلت عن دينها هي الأمة الإسلامية. المسلم يجد الفتاوى في الشرق والغرب كل كما تشاء، اليهود لا، اليهود ما تنازلوا عن مبادئهم. ما في يهودي بأوروبا كله يأكل طعام النصارى، لو كانوا يذبحون على طريقتهم يأكل، لكن يعرف أنهم يذبحون ذبح غير شرعي في معتقده فلا يأكل. بكل بلاد أوروبا في كل مكان اليهود لهم مذابحهم الخاصة ولهم لحومهم الخاصة. وفي الطيران، بكل الطيران بالعالم هناك طعام لليهود، ومع الأسف من ذلنا وذل أمتنا أن نطلب في الطيارة طعام اليهود، نطلب أو خضار، أو يطلب طعام اليهود أو خضار، من ذل أمة الإسلام اليوم، من ذل المسلمين، من ذلنا، نعم، من هواننا على أنفسنا. نعم، هن على العالم كله، كل المبادئ اليوم في العالم محترمة إلا الإسلام، لأن أهله أذلة، ولأنه ذليل، لأنه أهله أذلة، تنازلوا عنه. وفتوى معرض فتاوى عندنا اليوم صار، معرض للفتاوى، قلت ما تجرى، بتريد حلال نعطيك حلال، بتريد حرام نعطيك حرام. والله وصل الأمر في بعض الحالات درجة أسوأ مما كانت عليه الكنيسة يوما ما، كل شيء صار عندنا حلال. وما هكذا الدين، ما نريد أن نشدد على البشر بحيث نوقعهم في الحرج الذي لم يأمر به الله، لكن بنفس الوقت ما نريد أن نتسيب بحيث نجعل كل شيء في ديننا مباح فنحل ما حرم الله، ما هكذا. ولا سيما بالنسبة إلى الطعام والشراب يا جماعة، لو كانت المسألة مثلا صابون، واحد قال هذا فيه شحم خنزير، والحيوان إذا استحال عن استحالت حقيقة وتغيرت ما يأخذ حكم الأصل، يعني كما هو معروف عند بعض الفقهاء عند الحنفية أنه لو استحال الخنزير إلى ملحين صار ملحا مثلا، استحالت حقيقته يعني ما يبقى ذو أحكام الخنزير. نعم، لكن افترض أن واحد أفتى بمثل هذا في الصابون، ما في مانع، نقول شحم تحول وأفتى يغسل بها يده ويرميه، ما في مشكلة، يطهر يده. أما الطعام هذا ينمو منه لحمك وينمو منه وينشز فيه عظمك ويتغذى به جسدك، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فرق بين أن تغسل يدك بالصابون وأن تغسل يدك بالماء، وفيها فتوى بين أن الإنسان يأكل الطعام الحرام ويدخله إلى جسده فيتغذى جسده من الحرام. فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين الأمرين، فرق كبير جدا، كبير جدا. الإنسان قد يضع يده في البول لكن ما يشرب البول، قد يضع يده في الغائط يستعمله لعامل يعني موظف حالات خاصة ما يستعمله. النجاسة كونه تصيب ثوبك أو جسدك شيء، كونه يدخلها إلى جوفه شيء آخر، كوني أنا أتساهل في الخنزير بالطعام شيء، كوني أتساهل في الخنزير في الصابون شيء آخر. فرق ما بين الاثنين، من الأرض إلى السماء، فرق كبير جدا بقوانين الشرع. قوانين الشرع تميز، والفتاوى العامة تميز، والواقع يميز، العقل يميز. نعم، فأمور الطعام يجب علينا أن نحتاط بها، وإذا وجدنا فتوى يعني حاضرة وفتوى مرخصة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هكذا علمنا الإسلام. ما علمنا الإسلام عمدوا بعرض رخص، ودع مدورة العلماء قديما وحديثا قالوا ستبع رخص حرام في الفقه، هذا لأنه يودي بالنهاية إلى التحلل من التشريع. إذا كنت شغلة بتأخذ فيها بالرخصة ما يبقى عندي محرم، ما يبقى عند الإنسان محرم، ما يجوز هذا. نعم، والإنسان في شيء بالدين اسمه وراء الفتوى اسمه الورع. كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. مش نحن اليوم نأتي ونبحث عن الرخص، أشوف 100 عالم يقولون هذا حرام وواحد وليس من أهل العلم يقول هذا حلال، هذا نمسكه ونتبعه. ما هكذا الدين، ما هكذا الدين. فيجب على المرء أن يحتاط ويعني يتورع ويتبين في مثل هذه الأمور، لأنها أمور الطعام والشراب التي ينمو منها جسده. نعم، ما نبدأ بالضحية إن شاء الله، نبدأ به في الدرس القادم حتى تكون متكاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.